رضاك سر عيشي متبسما متأملا بك يا إله الحب يا الله والقلب يرجو رضاك. من نحن دونك يا متكفلا بالكون باللحظات بالرحمات بالأفراح. من نحن دون سواك. Your satisfaction might suffice is all what I wish for. Your satisfaction nothing else is all that I seek for. Make us the ones who set on the right path. من يسعى خلف الناس لن يرتجي منهم كمن يسعى وراء مطالب الرحمن. أفهمت يا إنسان؟ كن منصتا لله تجد السعادة دائما تجد الوضوح وراحة الأذهان في محكم القرآن. رضاك وحسبي يا الله هو خير ما تمنى. رضاك ولا أريد سواه دوما له أسعى. اجعلنا ممن يستوون على الهدى. اجعلنا ممن يستوون على الهدى. اجعلنا ممن يستوون على الهدى.